جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم العمل في المكتب الاستشاري لشركة التأمين علما بأنها شركة في جميع أنواع التأمين؟ والله الذي نراه أن التأمين لا يجوز، لأن التأمين الموجود تأمين تجاري يقصد منها الربح. التأمين الجائز هو التأمين التعاوني الذي يتعاون فيه الناس على مصالحهم، وإذا حصل ربح يوزع عليهم هم. يعني لو وجدنا شركة تجمع من الناس أموالا للتأمين يتعاونون فيما بينهم صحي أو غير صحي، وتدير هذه الأموال، فإذا حصل ربح تأخذ هي جزءا مقابل عملها وتوزع الباقي على المشتركين، فهذا التأمين تعاوني وجائز، بشرط أن يكون على ما يجوز أن يؤمن المصالح، ما هو على الحياة ونحو ذلك، وإنما على مصالح الناس. أما التأمين التجاري الذي يريدون به الربح فهو حرام، ما يجوز، والموجود في السوق من هذا النوع، فلا يجوز للإنسان أن يؤمن إلا إذا ألزم، فإذا ألزم فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري إلا أن يكون في الجزء الذي ألزم به الناس، مثل ما هو عندنا اليوم في مسألة التأمين على استمارة السيارة ونحو ذلك الذي لا بد منه، ولا يمكن أن يحصل الإنسان على ما يتعلق بالسيارة حتى يحصل عليه، العمل في هذا الجزء الذي يحتاج الناس ما في بأس، أما فيما يزيد على ذلك فلا يجوز.